الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني وضعفه الألباني. فالحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. في الحديث ذكر فيه أو ذكر في الحديث جماع أحكام الدين، وهي أربعة أقسام. فالقسم الأول الفرائض، وذكر بقوله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فالواجب فيها عدم إضاعتها. وأعظم فرائض الإسلام هي الأركان الخمس: شهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. لذلك ينبغي أن يكون أعظم اهتمام المسلم بهذه الأركان الخمس. إيش الواجب فيها؟ قال: فلا تضيعوها. اليوم الإنسان لابد أن ينظر في هذه الأركان الخمس، مثلا في الشهادتين، كيف توحيده مع الله تبارك وتعالى، كيف اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، هل عنده إضاعة في هذين الحقين؟ كذلك في الصلاة، اليوم بعض الناس ما يبالي، يصلي بالوقت، خارج الوقت، ينام متى ما ينام، يقوم متى ما يقوم، يجمع الصلوات، ما عنده مشكلة، صلى صلاة مشتملة على الأركان والواجبات أو ينقص منها شيء من الأركان، ما يبالي، هذا من إضاعة الصلاة، هذا من إضاعة الصلاة. أو الزكاة، بعض الناس تمر عليه سنة سنتين ما يدري وجبت عليه الزكاة أو لم تجب عليه الزكاة، وإذا وجبت عليه الزكاة كم يخرج، ما يعرف، هذا من إضاعة فرائض الله تبارك وتعالى. كذلك الآن الصيام قريب، سيأتي شهر رمضان، بعض الناس ما يتعلم أصلا أحكام المفطرات، شنو هو، ما الذي يفطرني، إذا أكلت أكون مفطرا، هذا من إضاعة الواجبات. فإذا الفرائض الواجب فيها عدم إضاعتها. الأمر الثاني الحدود، قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. الحدود هي الأمور التي أذن فيها الشرع كالمباحات، يعني أمور الحلال، لكن إيش الواجب فيها؟ قال: فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوا ما أذن لكم إلى ما لم يؤذن لكم. فالإنسان في بعض الأمور تكون جائزة لكن يتعداها بأمر تصير محرمة بسبب تعديه لهذا الأمر. مثلا الآن الوظائف، الوظيفة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، بالأحيان قد تجب لكي يكفي نفسه وأبنائه وعياله، لكن أحيانا في هذه الوظيفة يفعل أشياء فيها تعدي لما أذن فيه الشرع، كقبول رشوة أو قبول هدية تكون محرمة من جهة أنها هدايا عمال، أو ينصب إذا كان مسؤولا يوظف إنسانا لا يستحق لقرابة، هذه أمور محرمة، فهي في الأصل الوظيفة ما في إشكال، لكن يفعل بعض الأمور فيها تكون محرمة. إذا هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. إذا عندنا الأمر الثالث المحرمات، ما حرمه الشرع، شنو الواجب فيه؟ عدم انتهاكها. وانتهاك الحرمات بأمرين: الأمر الأول فعلها، والأمر الثاني قربانها. مثال: الشرع نهى عن الزنا في آيات كثيرة، في نصوص كثيرة، وحرم ما يقرب إلى الزنا كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، فحرم الخلوة بالأجنبية، وحرم لمسها، وحرم النظر إليها. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الزنا. فالمحرم هو يحرم، ويحرم ما يوصل إليه، هذا انتهاك الحرمات، أن تفعل المحرم أو تفعل ما يوصل إلى الحرام. وذلك من فقه العبد أن يعلم أن الشيطان له خطوات. ترى الشيطان إذا كنت أنت محافظ على صلاتك ما راح يأتيك أول مرة يقولك اترك الصلاة كلها، لا، وإنما يأتيك أولا يقولك يا أخي ما داعي تصلي في المسجد، صل في البيت. ثم يأتيك بعد فترة يقول إذا أنت نايم ملازم منك تقوم، خلاص اجمع الصلوات إلى أن تترك الصلاة. فله خطوات، الإنسان يحذر من خطوات الشيطان. الأمر الرابع والأخير ما سكت عنه الشرع، قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. فإيش الواجب؟ قال فلا تبحثوا عنها. ما سكت عنه الشرع يعني ما لم يأتي حكمه في الشرع، فهذا الواجب فيه عدم البحث عنه. وهذا يدل على أن الأصل في غير العبادات، يعني في معاملات الناس، في أعراف الناس، الأصل فيه أنه حلال. فالأكل مثلا، جاء اليوم أكل جديد، هل هذا حلال ولا حرام؟ نقول أصل أنه حلال حتى يأتي ما يدل على أنه حرام. لباس معين خرج، نقول الأصل أنه حلال حتى يأتي دليل يدل على أنه حرام. كذلك في عادات الناس، في أعراف الناس، تحدث مناسبات معينة، تحدث كذا، نقول الأصل فيها أنها حلال حتى يأتي دليل يدل على أنها حرام. فهذه هي جماع أحكام الدين ومع الواجب فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.